أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في البغال يا فرطا من السديادان إنك مدعي عشر ربي الناس علي كنا سعبتنا تفسير القرآن الكريم كان شيئا لغاتنا على ربونك كوبان لهم قال بسدق لكم تنبوك بالأبناء كان من سورة الفرقان قال بتدلية دباتنا ابن وكوع بهاي من سورة نفسها كثل سورة الفرقان كاملة من الدم ليس سورة دائمين عزر في عمونا كل رسيهاي وعين كسي كينينا عزر في رجوبية سوى ربي من كيسي عدون كأم عمولا قيالة المامعي ومت المانه فاسعدي. قال تعالى خبوه من وهو وحرب قرنه عابداء الذي أحدك مرج البحرين الوضب يدهلين مرج وحوط ري وضب بحرين البحرين الوضب بضان وكا الوضب بضان نشيد أيو وبيع معاً يبيع براء وبدي بيسي أبا سبحانه وتعالى سوى ساري إنت أن بدي بي كل ما سنة لكي ما دان بل هدنسك برسنة وكا إنه وكرا سنجي دا أحنا تابن كرا النسان المدهنين دا أحنا ربيع المجدك وحبنا بنا كما أهدوك من يلا بدي لكي ما دان بدنا مع ذكرتي كنت أتبدى تركي ألنج وبزوجك كنت أتبدى بكسات أتبدى بيها ألنج وبزوجك حاجر أتبدى بيها ألنج لنا درهم اللهم أنكرك كل أبناء ربطة لكسا صارت حمية المياه وشبه على السماية بني آدم في فرسان القاري كل فبيها لأكسا أن يتبدى أن عبد المنبيه كما عنزرين يقول الله أكسا أبناء كل عبد كري ربنا ببدأ الكوة للجلال ما رأيش قدر ميت وهو وحرب قرنه عبداء الذي الله مرج قري البحرين اللبادة الدنيا معان في بنام برا سوى اللبادة يفدري هذا بيان كوة عمليه أرض كوة معانا فرات حبت بشاو معان كوة حدافة حبت معاهم وهذا قوة كنا ملح بنو كجاج كرارة مؤسبة أولاء كن عبيد نروس الربي وجعل بروح يالا بينهما اللبذي بي بعضهما مرزخا حجا إلا وحجرا شرنان وحجرا صار ورجال بحرين يلتقيا بينهما برزخ لا يضي أن ترك مثال إلا معانا بات كجرة ملنا ننكرا كلنا نبات كجرانا من معانا كلا أمرنا الناس الكوة للجلال نحن قارا بأي القدراء باعي المرء اسكننا نجر مليم ولا كوة حتى حيوان كبدا كل نور من أحد بدا حيوان حسابين حيوانا كل نور الله كرا لكن محل كل نور منه لبيع معانا بدا كجرا خابك يبيع معانا كجرا أي كل نور منه جوارت بحرك الله تعالى فلما بي كل انكالو كل إله لنا بي كل معان يكون لنا بدا سلوك لي فيكتر إلهي قيام محبور حقه فلنسى أنا واكنا وهو وحارة بكر نبوح عبداء الذي الله خلق أمي من الماء دعان بشرا دكا أمي فجعله وحيدنا لك أمي الحكي علي نصابا رد إلى يسيرا هو نسب كوارا سير من الله هوان وعلى بعض البشر كتاكوما وبلاسو كتاكوما نسب يا رب الله أبترسلو إن عيوك نسب كوابتون يسجع يبماسيه وبلاسو كتاكوما وبلاسو كنت ولا معانا كالدورين بأيتك عبور بحانك الناس عن الهدى ديال المدلانك وهل لهم يسجي بمركة اللبادي اللهم كالدقل كل سجعان كميرتا إلى كالدقل لبد جنسوا كالدوان والمدد إلى اللبادة متعدد كالدقل مرمتانا لوانا إلا مرمد بانا إلا متعدد كالدقل لبدا شنين شنين في المرأة بل في المرأة كل كإله وحس مامولي يا معبود جنب عبد الله صلى الله عليه وكان ربك فبلاوه مغلي قديرا أنا محب الباوة له ومع ذلك إلا من صلى الله عليه وسلم فلا سألل حتى لما قال سافي سجين من آدم في قار كيسا الله وحال الله في جلال الله وحال الله يا باف لحي أو مخلوقة أو معيفة أو أموالة أجلام سماوية أما أموال بمثل أما الجن أما البشر وهم حقوا أدنه قال تعالى فدوحين ويعبدون وهل عابل على المشركين من دون الله ويبوين كسفة وما أقول أن العابلان أن لا ينفعهم وحضر ترين ملك العابلان ولا يمرهم حضر ينعابلون أنا وحبك بمن وكان الكافر كافروح مغلي على ربه خبه سكركس وهيلا شيطان قومه شيطان قومه شيطان كسيدر وهو اللي كافر كا إن هذا يعني غير الله عابد أيو يقفك جل أيو يقفك رب سمعين أيو يقفك لما رب قرب سن أيو وهذا ما شيطان بسيش أيو إنه حاشر كا قال فيه شيطان كا حاشر كا لله خبئنا لما قلين وأن لا أدعين أن يجار يا شيطان شرككمه وصدق الله في قوله ألم ترى أن أرسل السلاطين على الكافرين تيجه مزه وكاكوا أن قال لا وحكوا يا الله أن كهرج لله أم آسدك كعنايا أدب لك رجل السلاطين ألم ترى أن أرسل السلاطين على الكافرين أن قدر لي وهم سمريان تيجهم سلاطينك يا قال لا معصيلك كعنايا أجل كعن إذن تزيين الشيطان ومربطين يقف ربما بكل حالة قلت الشيطان يا الله قول لي قال أيك ربنتين وإنا عليك لعنتين يا يوم الدين يسوي رجل مرح قلت أروح بخرا وأبقى بصنايا وحسني ساس مغلا إنما يبن حزبه ليكون من أصحاب سعيد وقال الكافر أخر مغلا وحينا الشيطان كالمس على ربه فبدي سركيسا من أولوك المين اليوم خسوك أمرك الله صلى الله عليه وسلم تفضل كل القراص إن قال لسمين أليه هل إن قال أليه من رسولك عليه الصلاة والسلام هل سوسكوك أبنته من في رب الرميس الرعلة إن جمعهم بشاريه إن تحدى بيبيا قال لنا وعلى مجدده أليه أصال وأنت كميرة إن تين القدر هل اسم الجين وما أرسلناك أيها الرسول الكريم حدانا بما يكون ما ندري إلا مباشرا لمن أمر بالجنة إن تحضى الرميزة من الجنة والبشارية بطلب أن نكون جنة ونذيرا إن أددت لمن كفر بنا إن تحضى ديدينا إن أدنا أردت إلا نكون جنة أما المؤاسبة والمجازة فعالي وحساب تمت وحساب تمعونك أما الأعمال المريء حوشانية بأليت الله أن إلى أوساده أنظر وهو وحمد الحضر الذي الله مرج الدري البحر وبدد بشدة يبيا معانا وصغر اليوم كوى مرانا وصغر اليوم يبدو بيانا وكل ما يوم حضر قسم اليوم تابا قارين ينطي تبتل عروس في جانتا ومن يؤكل سبايا مجي ملك الله يبتقيا يبدو بي وكل ما يوم أنا حتى سمريت كل ما يانو إكحرى بكل ما ليس بدل كدائسة أنا الذي يحسن مقتالة وبدل كدائسة كنت أدوه معنا ليكون بنانا إن كان كل ما بل إشفك اسمين وكو أن نورد إزدبنا نارايا كو أن نورد وأن معانا نارايا اللهم أمامك أسمعينا إبعاد أقول خدنا وهو أب الذي أحد مرد جري البحرين وبدل هذا بيان أربي المدمعان فرات عدد مشروع عرانا وهذا مدكا نرحم بلاي مجاد كرارة أن الدجين كريم وجعل أبو أياري بينهما ولدي بي الأحرام برزاقا كان يسوعين قبل النساء وأنه قرن إلى وحيجرا كلا غابين ولدي بي كلا غابين مأجورا لغابين وهو محمد الحضاء الذي الله خلقه من الماء العام بشرا بل فجعله لعانته كيارا نصبا رب مسلا هيا وقال ربك قبله أمرا قديرا أن المسلم الرب على ما يريد أحدان أكر البلن هو عز جرين كرا أكار من كرا أسن جرين ويعبدون وحيس آمين على المشركين من دون الله أبين كسك لا وحا لا ينفعوه إن عبدوه حذر عابدا أن يحترم ولا يضرهم أن ببين إن لم يعبدوه حذر العابد وكان الكافر يروح المغبل كثيرا شيطان كالميس على ربه على معصية ربه كذب سل عافية كرك مو شيطان يعلو كالمين عيا وشيطانك إسيانك إسيانك ربا بحر تلكين دعم بكسية وما أرسلناك فسير لكم ما المدرين إلا مباشرا إلا لا ترسول بشارة مريا لمن أمانا وتحضر رميسا بالجنة ونذيرا فسير ديجا لمن كفر إن تحضر ديجا من نار أولادها بل ما أسألكم عليه من أجر دعادة نبياسة إلى الرسوسة إلى صالحين دا إلى محبة الدين برايا الدين قارسين أريضا أرد دورة قوم لبرا الرب مبغي إن قلنا دعاء الدين تشاغيسا أي أن دين تلعكو حيرين ويبكى الدين تقارسية أما بكى الدين تلقارسية يرمونا إلى الخلكس مغران ويبكى الدين تسو قارسية أي برجعيان قلنا قيبان بغرفو ترجنتا إنه قرنحان طبعا عدنا اللحان جرمي وصمال انت جرتي كل امدونا دينك الحكم حران وابدك كتبت يا دينك البران احدين اللهمات احتساء الى الادرتي بمسالا يلا علمالا اما تجد سلا عملا يلاقنا علمالا يلا وحلا سيئين اللارك كنت المنسي خاركان او محلا اللبرين بل محيدونا كان اوريا لم يكن بران كنت الدليل سيد آوى الإنسان قال تعالى ومن يحذر يقول خسر الله وحتنا لا ما أسألكم ومدعى ابن وصل مالي عليه على التبليغ جاسم كان قرآن كإذن شاء جارسين أمر من بران من أجر وحوراء من قوة جيسم مالي حرى الله من كبير فسر عليهم إنه دينتي مجرى كحرة إلا وإلا وإن شاء الله إلا من ما هان قف شاء الرب أن يتخذ بسجرين ياسر إلى ربه فبه حديثا سمينا ودعو ياسر فلأنه وقدك صدق لله تعالى بحناية وجيك خلقنا كن بحناية وأن ديني ما يعدى لكن وحنك حناية الله ما أرضى نجعو أمو غدا وعيانا حدي سروني اللي قال الروحنا وضعو أميزا وحنونا وقيم بلايا نتكونا ومشاري عدجيد بكلاي وانك ربي ملاي كل كنت تام ما شاء الله سارو بلغوا أني ولو آية منك الدين تلوحك الدران أيانا انتو كالدران أيانا ويسكد بيه وأمد يوله سارو وحب الله سارو وحنكس مغلو وتوكل فسول الله تلا سارو على الحي أنها الملكرك الذي الله لا يموت دمه بمن دوني وسبوك تسميزه بحمده أبو مهدر أبو كدرايا كيف تسمحنا إلى تحميده أجل ومثالا معها وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لبدا كلمة أبي الله غينا أجب فأكو سهلين ميزانك قياما وأكو أرسلين إلى الرحمن وأكو مجعلانا من وعلا يري سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان كتبت لنا يبوحنا إذا مرنا تملأ ما بين السماء والأرض إذا كان يدوك هيدا ودحيسة البوحيسة قلت أعربك إن الله قادم تسمع به تحميدنا ليسو دار وصبر الله أمانه سبحان الله إذا بحمده أمام هديسة كدرايا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكفى به إذا كافيا خبيرا بسبع حبابانا بدرود عباده أبيانه إذا يبطل الكلام أبن الله سيدنا بسبع حبابانا الذي الله المعدود حقا خلط عوما السماوات إلى الريال كبابا والأرض من الريال وما بينهما انت أولا حائسة إلى الريالك يا الريالك تريد انت بحق له كبابا السماء إلى كبابا أرض إلى انت أولا حائسة إلى أنك كل عجلة في ستة أيام مال ميال لها من أدبكوهما أولها الأحد أيامها الرئيسة وآخرها الجمعة أيامها الرئيسة سنتي اللهم المجلات ثم عدو رب الأمم وعدونا يسكت بردك الكلام أيهم استوى وباك علي على العرش عرش كركي سلوحك وكالي الرحمن الله محرزك وكالي واستوان يليق بعظمته وجلال إمام مالي أي استوي إلا ويدي وهم لا استوى ومعلوم وثم استوى استويه متشابه ما الله معلوم ولا يدعم كلمة استوى فعل لازمه فعل مامرة وان لازمه هذا تتبعه ودخلانك أغربانا إلا لو على كدام بيسا سيدان وكرا أما إلا كدام بيسا ثم استوى إلى السماء وهي الدخان أما أن ينربضا بذل كداما ولما بلغ سده واستوى آتينا حكم وعلما سمح ياسيكو سوارورتي استوى المركة على كدام بيسا بمعنى على وارتفعه لتستوي على ظهوره كاني كاتفون ايسيو ملك الله كدن بيسانا وابسر سنوث وعلى سانا ملك الله لبضا مدنا كدن بي ولما بلغ شده وستوى بمعنى تم وكمله ولما بلغ شده كمل خلابي دي سيجارة وستوى ولما استرمله بدأ مستوى باللغة العربية ساس المعروف دار او متسابي ما امام ماري ساس كجواوي ان استوى معلوم والكيفية مجود كل كلمة استوى مباني للعربية مذكرة دمنها وصفة من صفات الله عز وجل كل قصد من استوى السمين من نقان ذات ذلك سوى استوى من منها واخبر أن لكن سوى أراري فعلى الرسول الأي والحاق قال لنا لا نغير بدل المينو ولا نثبت إلى اليوم سوى كيس المينو ولا نعطل استوى مجلنا ولم مينو كنك فسبحانه عز وجل واصبه من صفاته قدرة كتوسسة ويمكن ثم قولي على سمي اسكتوا بريلي وأشريسة كركيسة كل استواوي استواء يليق بعظمته وجلاله لك استوائنا الرحمن فسأل ويدي به بالرحمن خبيرا وحيدان كل كهدف الله وركيز روته يا يقام كوشا يا أسرى كوشا يا مهل الكرطة وعن السبع هايلا سوشي يقام يقام بعد الله عز وجل الله عز وجل سوى مولانا تسوى كتا يقام كل كهوحي النبضة وذي السابين أقبل معانا فرجل ما أبيض علينا بصالية ونقدرت ويجمع عليه ما قرآن كرسل ببيانا آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله حتى أن قرأنا كيفيه أقومت أن قابا ألا نبعك بما والله يعلم وأنتم لا تعلموا قلت وارض ما إلى لفظه معنيه ما أنفر الجريم ألا نبين فتنبه خبير قال وما كان له الرمو أولا يلاب إله الرحمن وسجود حوان كان بذل الجرين إذا انجرد عرق وإذا قيل حبي الليلة وهم مشركين اسجدوا للرحمن إله الرحمن وسجود قالوا وحيلني وما الرحمن إذا انجرد عرق الرحمن قال ليلة لا نعرف إلا الرحمن اليمامة وليلة ورجل مسلمة الكذاب أنبني حنيفة ونبي بين ذنك سر الله ونطعنا أننا لأنسبد وشدورنا لما لأجلنا كيف رابيا تأمرنا نفرتين أنظر من كلام المعنين وزاد يهوب فأمار سجود وحيوك بسا نفورا فأرمع أخي الله على رب أفر يتبن ميرا وقرآن كثيرين فكميلا قنقر كثير مرمي سورة العلاف إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يسجدون فلسوا بالله أيضا سورة الرعد فجرت ولله من في السماوات يسجد ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض فرعا وكرها وظلامهم بالغدو والعشاء يفوق جرتات أمر الله ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة إلى ملك لبسوا قدوة سورة الإسراء إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون من القبر ملك لبسوا قدبانا سورة مريم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إلى لبى سورة الحج قدرت فبني أفرنا القرآن قدرت أخرجا بأحد الكسام مرتو أن سجودة أي تكلمت على ما لا سيناء لهم ماشا سجدة كتسين السنة كبالنا راكوها سجودا ماشا سجودنا وحاشا سجودة وزادهم نفورا ماشا يتكلمت ملكة الذي أول بالناس خطاب الله بطل سجودة للقارئ والمستمع كان أغرنا إياه إذا كان أغرنا إياه دو قروا قالوا كيف يجد وقال موال الرباء أركانتا سجودة سلفيك يا شافع إلى قررا ويسبر ستر الحور يا طهارة قبل الجهد تكبير الله أكبر إلى سجود إلى قرن قرصه إلى سلام نفسي أكبر تأركان الله لها الملك له ويسبر كي يسر الحور أكبر حسين لكن حرسي سلام نفسي على سرد ما إليه وكان تمركا تبيريسي ألا سجود كريم باكتاو فاسجدوا لله واعبدوا من بعثت على كريهة واتركوا موسى دريد كل كامورا كالناس كان على الوحيد أمرت القرآن كان رغمه وأن سجودنا وحتى علينا مفر إلا سجود على عام جرتك حمين صلاة كمل صلاة على أرك جرت تلكم لنا الله قابله لنا ولي ساقه أو ربنا أسطران قال كل كأثر سجود والركن من أفضل أو هو أفضل أركان صلاة صلاة أركان في الأقوال أفكر مجهرة إلى وعيوك أجلتها أفعال الدماغ الله سمعيه سبوط أروك إلى بلد إذن صلاة الروح أمبارة كل قادر سبيل يسو سبيل سافع إلى قول يسقب إلى استقبال القبلة إلى تكبير الله أكبر إلى سجود قرن بوش سلام النفسي هذا سمعي سنبت إلى عالم هذا سيلا قول الأنفري أيامنتونا الرحلة أنا ورس بغارين يدنا النبدو قوم سلام بالكجر تبارك وحب بجرمين سبالة وعطين لتبارك وحبار أبو قارة قلت له خير أن هنا كنت مرزق تكاثر خيره قل أن لبن يارك بصر لي تنود عن بجر أبو سهل ليس قلت وعلم هاي تبارك الذي الله يود سحيك بناتي جعل يالي في السماء ارتى القدوس بروجا ودعوه يالي ولي طبعا وداع لم يتبن كاوادانا تدبح بك بامارتا كل كابرج من يوين بالليلة كل كاتدبن حبك وحرالا يكجرك أي أن لم يتبن كاوادان مارتا لم يتبن كاواد مبعيا الوية كان بيليني واللغة العربية معروف بالكوارا واللغة المجيري حمر يأثو جوزة سردان أسد سنبولة ميزان أغرب قوس جدي بل وحوت وان لم يتبن في برجي اما تدبل حبنا مرتا مريخ زهرة قباري قمر شمس مفتر زحل تدبل اذا وحوى يتدبل سماء تدبل وضو وسماني تكتا وان تدبل حبنا مرا وفا حقيقة من تعتا وحسابيا خائرة وعيشك كل مهمة وحبينوه سرنا سفاكم مالا خيرنا كمالا وحجران سماوية الخير والشر من الله عز وجل أن كلنا جان أهدنا سقط ملأ وقلت برج إلى النحس وخير كتسنا وأجلام تسخنلا إلى وحيات كعبنا وبعيك لبريد كجرايا مدنى مجيلا قلت روحي وأجلام سماوية روجا ودوني وسحر ياري فيها ودوني كالقرآن سراجا من الوين وقرح بها إلا وقامارا حبه ومن النور البيعة وبيع يقرحنا اسكن نور ماها وجعل شمس سراجا قمر كينا منيرا كلك نور يسرك وكالفتو ويهن في أسبرتك نور القمر مستفاد من نور الشمس كل بيع كنور أيسادا انتو قرحنا وكالقابلة إلا سامركا وعلى عبدا وهو مقبول حد الوحى الذي الله جعل الليل عليك إلا والنهار مالنك خلفة كلا علي كورس بدلا هل انك لا تجعل مالنك لا المانس مالنك لا تجعل هل انك لا المانس مالنك هل هذا القارة قيام الليل إلا سهد الوصر هل انك أسكر مالنك هل هذا القارة إلا لا الجهاد والصوم مالنك لا لسمايا كلك وحيش بدلا وما نورا حتى مد جراس بصر ما انت قرح لسيوس وبحني أرغب علي حبالا قبال السماي أهلا ميري كرتا صغر سيالك بيبو كل كاسا يبيني لمن أراد قفك الربا أن يذكر إنه حسن سوءه ديعا أن أراد الربا شكورا إنه اللهم أبنى بك والرحمة بإله حبالا يمان البواف بسانتاي مالو في المعرف بسانتاي ليطور مسؤولي حبالا في المعرف بسانتاي ليطور مسؤولنا كل كالرحمة بإله كل بسان لمضي وقتنا وصالح من عبادة عبيدنا عبادة اللي هو أبورا كل كابان حرق بركي لعبي مانتا حباد مانتا في مقاتل آوة كل كالمضي يسبقنا إيسا ومر والبديارة الرقام جاهزة أن يأكلت أغل كل كعبادة كدينة كموسى النقل ميسا مانتا آوة كموسى النقل ميسا برنا كموسى النقل ميسا مانتا في مانتا أي أقبل كذي مولاي قياما كدب كلام واسن سعته ثم واسن سعته كل كوار ركور وقتية إبالة المعاملة قلوا عاترانا فسير الله ما أسألكم إذن واسن مايا ومبيعي علي على التبليغ أرسلت حد إذن كان من أجلي فارناتي حرائد واسن مايا وجهة العمل إذا انت عشية إذن مليه إلا من روح مهار شاء الربا أن يتخيل إن إنسان الياسة إلى ربه حب ريس سويلا ودعوا كبيره ومالك سكبحية ودلنك فرنا ببنا أهد المحلوب بالأميري سلام نعي كوجي بمعي وتوكل فسوء الله أتلى سارتا على الحي اللهم الكرك الذي الله ألا يموت بمنا وسبح تسبح بعمده على ما أبي سكبرايا وكفى به الله كمثلا بذنوب عباده الله أدعوز الدنيان فعلا خبيرا سبح بذلك أن لم يعلى لكن مثلا خلق سماواتي إلى اليوم والأرض من اليوم وما بينهما كنت أولى عيسى في ستة أيام ما الميان أقوله وحسن لكم أقولي ثم كدران مستوى أكاذل على العرش أرسل تركيزة الرحمن إلى أهل حريزة أي أرسل تركيزة كل أكاذل استيوان يليق بجلاله وعظمته فسلوا به بالله خبير معجزا وهو الله كيدان الويدين ورساله واذا قيل هذه الليله لهم كفار مكره اسجدوا سجودا للرحمن الهنا حريصه قالوا وحيلا تجاهل بل سمايان وما الرحمن رحمن مؤمنه ان نسجدوا مسجودين لما في درس الارض تامرنا نفرتي ولا نعرفه ان انقرني وزادهم امر في الرحمن سجودا لجري وحوكا بها نفورا عن الحرب حق الله لسي أرارا تبارك وحديث كامل لغدي أو حديث لما استرانتا الذي الله جعل الياري في السماء كنت قريزة بروبا ودين أو جعل الياري فيها سمد قريبا سراجا افتيوي وقرعنا إلى وقمارا ديع وميرا مفايا وهو عربك من عبدا الذي الله تعالى الليلة هنانك يو ومهارا مارنتا خلفتا كل إسبابر آية وكل دلال مر آية كيارا لمن روح أراد الرضا أن يذكر إنه حق رسوسه يلقي المامي مدرسية سؤالية أن أراد دانا شكورا ما أغنه وعباد الرحمن حدائك عليه إلى هذا وما الرحمن قلت الدعوة سنريانه وها الرحمن باقوا من السبب أن أولى تمام الرحمن يا أدوى مديش أدوى الرحمن تمانا سبيبا أي الله سعلا تمانا أسد الرحمن وإن أي الرحمن أدى فرطان باقوا إليه لكان يقانو فإن إذن كلا يا الملك أنت سوصوبا أما إبلا الجنية أرسل الرحمن تقان سامو لكنتو كل كاهدينك وعلى ينكر بأمنا قال تعالى فبروح يري وعباد الرحمن يا نحرس أبي مديس إسال الله إلا فريل تلمان تلك عباد محل الذين كوا يمشون شغلا على الأرض من تكر كيسا هونا حسن يدقنا أجب بربك على ماها متكبرين سيوين ماها بل متوامعين وإلى أن يعدوناها لبنكو كبيرو كواسا عباد الرحمن تلمان لغاد بإلهي وهو أدراني هدو وقل نسو الله جنبا وقبحا رمى ترسلا وإذا قرتلوا خاضمهم الله أدلو الجاهلين لغا وحولين هدى الله أدلانا قالوا عباد الرحمن أحلنا لان سلاما مبدلين إلى هذا سلام تلتان سلام متاركا ليلة وإذا يوك لا تدعي الله وقف وإسقلوا وإذن وفي أمان الله إسقري كلا تقدروا يمدين السبب غير عليه السلام عليكم معه وهم يوحوا بلا وحوا به الجاهلين هذا القف في أرنا وقلسان كما في الله قاتان لا إسقلافا وهل لم يتعال وإلا سمعوا الله وأخذوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبت من جاهلي سلمت وحن حقي يا وحن حقي ولا لك ومر بقيم يا إياه وعندك نتك أنا وحقي نوحل برا وعندك بنا نصارا نتك وحقي مواجبك مقدسك بنا عليو أجل كسبان عليو مرحبا عمرك بعد نحن كل من كل خلال إذا خاطبهم هذا عباد الرحمن وعدنا الجاهلين تبالنا وحوري قالوا وحينا لنا سلاما لبد جليو وحيد كنت سلمان سلمان تعديس بحد الحول والذين ندخل يا عباد الرحمن يبيتون برية هذين كمرك القرآن بحده سيكون برية قران سجدا وقياما لهبهم هذين كمرك في سجوده إلى وطالين القرآن كارلين عليه يوم سجود عليه يوم تغني بحبهم فقط لن غير كل فعلين كساس يكون قدبين تلمان تريس بعض والذين أدوما يبطون بريقا لربهم إلى رب بيت كريئة سجدا وسجدوا سنة وقياما تعينا صلاة الليل إلى قراءة القرآن إلى سجود سنة عليك كل مؤذي تلمان تريد أفرا وأكبرة مراقبة الله تغني وأكبرة سيطول أيام إلى الله المدى إلى جهنم خطابيني كان واحد قاسيا يقين تأي يقين سيئين إلى قول كيسا حديث جهنم الله شاكي أولوات المامل أولو ميسان كل كان يحجر كل ذلك قليل أيام سيلا إلى جهنم خطابي سيحل لأن لقيسا والذين يا عباد الرحمن يقولون الله خبنا يا ربنا أن لدى رب جمال اشرف من الجهدي وحد مدى إلى الكتب أحسان الزر أمن كي أؤمن ووجه كايو ربنا يا ربنا أن يا رب جنب اشرف من الجهدي أن حق النجا على جهنم أن جهنم على كذا من الجهدي وحنا تسل وينمو النفس أن انك أقدوان إن عذابها جهنم على كذا كان وحو المغلل غراما مد الله يسلق قبسده قبل ربي لكيس غرام محالا إلى قبك وحبرا أمرك روحه قبل لك قبسنا أما لك نحيط قد قرأ أما دين لك الرب قلت جهنم وحيط يا رتال الكفر والمعاشي ففي كل ذلك أن يقفك ويبكى قرأ إلا الحبال الله أبورا حبال الله أبورا البيعان كبرنا الجلال جهنم الله يقول إن عذابها جهنم عذاب كذا كان روح مغلل فأراما يقفك يا قرقرد إلا قيسي ويسمك قدسي يلي رحضات المانا راسي ياسل إنها جهنم ساعت وحمات مستقرا سكنان إلا مطمع الغيب هرقلك مفروحنا هذا المالمي أنه وقت قاتل هو مقام في المجالية مستقر مبلغ دجانا كما ترى كل كان بارا لبدا بكو عليه قلنا الباسي إنها جهنم ساعد وحمات مستقرا سبلان كل هذا اللي سبلانه إلا مقاما مجالي مقول مجاله بل لبدا بكو بول انتعي تلمان سنات باطنة تلمان جو حيكو سابسان تعي حق النفقة يبيلك أمرت أبي حاسك هذا يا الكاروات فقالنا انت اسر الله اليين ما انت المرتي كبسه قررتنا ما اتقرنا إذا كل كان الأدارة محبو فرانسيسو انظر كنا باجاكو ساحا أدوكو أولي والله هيا انت الله بابنين يلك أبي يلك يومية تبعتن في يلقب بلانتهاي كلان أباتي سمت بحن على الماء اختاروا إلالك لا تعلمتوا أوليني قريسي حتى تصدق سنة أبدالغور وهذا يدريدك إلى أنك نواصيها لها جدك اللغو جاديو أمرك عديد اللفاء بألكوزة أنت أمرك اللفتة إيش قال الله سمعيو إجرافك بباطد القيار سبع الله يسعي واريو تيمين دي في البيت ملايين الملايين كنت تدري لدادي والقالة دولة من يباتنا واقاتان كل خاطي كل كلارب وخلنا كفران لك اليمن اللي يالكرمية بارا لما دارزا انتظر كرد المسلمين تأنت لما دارزا كل كاسا ابيري تلمان تسانات اولاد الرحمن معوي والذين كوا اذا انفقوا حد الله الكوضة مصروفين والبيلين لم يصرفوا مالك محلية ماذا تعلم وان مالك قد قفل فتارا كوفر لبيرا لكن دار وقوي فتار ومن يقامان متكان مثل إن كان أصغبين خف سر وقوية فتارك أصغبين فتار يحيق أنا ككفر رفيا لذيقا وذلك سكرت له يا عز فتار لغيرا كل كمان هلسك مبينك إلا معنا بحربي الإنجليز كبير أبقى ما تغفل كل إسرافك يا فتار من هلسك مالكي ما هلين أيا لم يصرفه أما الكحليني ولم يقتلوا إمانا عليني قليلا أو كان من بحوث أبعي مفاتل بين ذلك حقه من عليهم بعد قواما بعد حال المفاتل ثم تبني أبعه إلى وحنا ومن يرى ورسولا من عربية نفخر مرنا نجلا من الزنيسة مركز حديث فينا سيدا كلهم عبد الله بن المسعود رضي الله عنه برسول سيدي أي ذنب أعلم يا رسول الله ذنب لك لم أرهو أن تفعل لله ندا وهو خلقك إلى إله يكون عمل عبر بكتك وكاد ثم أي ذنب أكون أن تقتل وردك مخافة أن يرحم معك إنها غينا الدولة عدد سوسا أقول أعلم ثم أن أقول أن تجانيها حليمة جارك من جارك يكون أدك وحقه يكون إن أنت جنب ملك إسلام تكلم جارسي آية تصيب إلى الكتب إلى الرحمن وحي والذين أدتك أن لا يطمين التوبي عابدي من يراني فأن لا يبوى إلى الذين أدتك نبيس التوبان إذن عابدان إله المعبد آخر أكره أولا يقتلون أن الدين النفس النفس التي نبت حرم الله إلى ذلك الأحرم إلا بالحق إن كان مقدر معها كل كان نفسه إن كان مقدر سبع غرب المعكرة كل بعد الإيمان حبيب أفغان سبع مسلم هذه بيضا والذين ألا من بدل دينه فاقتلوه أنزلا بعد الحساب إصابة النكاء حرارة ما كنتم سبعين أن يكبر لهذا الأحضار الكدرة أو قتل ظلم وعدوان قتل دلي والذي رأي صدح أكاد الحق وفي كسر علي من ذلك الأبادية ومثل البلاد ما بنانا إلا سيدا ماهان بيسا حق درنانا كما كوابنا بني آدم كريم ومثل الجميع من شمبرتا حتى الدبان سيدا حلال تاي سيدا قولي يوكالا ما دركتا حتى نفسنا لقوان ساتو قولي لنبان بوبايسا أغلب كنا بتبنى من أغنائسي حق درنانا ولا يزلينا أن زنيسنا كل فاسع ربي خلاص مريم أيني ومن ضفك يفعل سمايا ذلك سبع ناس إلى غير سئيرت وعابد البرية يفخر ملا الدنة سيريسة تلقوا حلك المايا أسا من حنين كلهم إلا أبواك أدامك يا الله بصري فدامك يقول لك المايا ليري إلا أبلغ وحلى الأبلاب الله الأذاب ألبك على الأبلاب الله يوم القيامة قيامة لما رنتها ويخلط كانوا ورايا في العذاب مهانا يسال الله درابي ومع ذلك بني الله المفتوح محمد الله عرب باب طيب الله فوري أقول إلى غيرك أبني إلى لا توغي أنك حرمنا الدنيا أيضي ليس كسامك العربنا والطوبة تهديد ما قبلها أن تجد ما قبلها وصدق الله في قلبي كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر له ما كسره قال تعالى فبيؤهر إلا من دمهان كهذا قفك الجران كالمبني نحوي هذا هدي الزناها إلا عدوها من إلا عدوها إلا غيرك إلا عابدة كالمبني هو أمانا إبدا من رميري هو أمانا سميري أمرا أمر صالحا وناكسا كلهم الواب المرناية فأولئك بفتا سبع سكون ترسلي كهذا أمانا أمينا حتى تذكروا كان مبني تمر بلو بلو بلو أمر سبحان الله عليهم فأولئك كوا يبدل الله إلى الله بدل على سيئاتهم هم أن يلقى الكلام حسنات ولم يقول بدل على جل سيئسوا بدل وهذا سبحان بدل على سيئة قرني وقلبوها يعلموها قاتل بالعبيها وهذا أفرنا مركو توبة كانت وحيانة التلك نقش نبيه من لباب نغلي لنبي الله وطوبني وأمن المحزي وأمن سالحا أماس المقرى وإلا جبك النفسي في حسام الغقى سلام كل نغلي ناسي كل إلا التي ارتري كوانا ناسي المقرى فما أمقرنا وناك أقرى فأولئك كوى يبدل الله أن الله بدل الله سياتين هم أن يلقى الله حسناتين وأن يلقوه بدل الله وانت سيئة لا ترترب أي حسن الناس المقرى وكان الله يبوح الموضل ولم يزل وسنفر الزولين غفورا للتعيبين فكي قفك الجلال قتل وفيانا اللي لا في الدلانة فحيما بيل ونحرس بلو ويت المانية قربا لمن وحباد الرحمن الله نحرس أبوما بسبيل ربلا الذين كوا ينسون الصحبة على الأرض المتكركزة حولا حسنية بجلال وإذا خطبهم حذرنا الله الجاهلون أبطال الله بريال قالوا إلى الله سلاما هذا لن تفكجر أن بدريال والذين أبطالها تبطون بريا بربهم إلى الرب يتفرون سجدا وسجود حذرك وقياما نتك والذين أبطالها يقولون إلى فمنا يا ربنا أنا للرب جنب يسرق مجدوني أما أجمع عذاب جهنم جهنم عذاب كذا مجدوني إن عذابها جهنم عذاب كذا كان وقع المغلي غراما مثل اسمك راحه هنا اللي سلاك وكسده كبنا قفك اللي هو ياسه قال له مجدوني إنها جهنم صار وحماتا مستقرا فاسمه جهد ومقاما كل ياسه أن لا نباك انتهي والذين عدوناها إلا أنفقوا حتى الأروس هذا بغير أيام لم يصرفوا عن مالك هلينين ولم يقتلوا أنهم إليرينين وكان أول مغلي وحد خنجانا بين ذلك ربنا معنى حاجة قواما ما لحق أول مغلي والذين عدوناها أن لا يبقون أميالي تغيرين الحابيرة فهل الله يبوين اللجريد إله المحبوب أخرك لك أولا يقتلون دليل النفس النفس التي المرضى حرم الله أبدل كان حرما إلا بالحد درمين الكدل ما حانا ولا يزنون أنزل إيسا ومن ضفك يفعل ياريسا أرمها للرابيسا مالا يلقوا كل كل ما أفهم من عباد من ماء وعلى الأبلاغ من إنسان الأعياد وعلى الأبلاغ يوم القيامة قيامة لما ننتهل ويخلوا حفوارا فيه على الدبريزة مفانا إنسان الله شرف ريلي وأن يصال حضري إلا من دمهان كان جبكي كالغري وأمن حقير النبي وعمل سنبي أمرا أمر صالحا ونجا أولئك كوة يبدل الله الله بدل علي سيئاته كفضيالك الناصر كبر مايا أي حسنات الله بدل علي وسيئات ذلك ولا ترتل الناصر كل إلا حسنات بالنوطة دري ساسا تبدل بكل إلا وكان الله يبدل المغلل ولم يزل كان زور من غفورا للتعبين الله نافع حقيما بهم إن عرسوا ومن قفك تاب كما بلا جفك قلي وهو عمل عمل فلا صالحا عمل سبانه سمي واجب كتا بمية وانخلاص كبتا فإنه روحاس وطول روح توبة كان إلى الله يبوينا متابا توبة كريم وأن الله توبة كان توبة لسكا كولا كذب انت كذبنا تلمانه عباد الرحمن انت كذبنا ألا لما استرايا وحكم إلى تلمان هذا والذين أدوما أن لا يشهدون تهم أزور بعض الميل بعض إلى مرتبه مرتبه إلى حمام مال التالوضا أولا مثلا حبيل ويدينا مقرا بعض الكوازين جوك بعض الوي كلها بعض الكماد القرى حبيل ويدينا مقرا كما مرتبه وإذا مروا حبيل مرا بالله عن ربكشنا مروا ومرا كراما يقول إسكرب أول قلبت على وحي كالدومين أيام إلى الملح المرى بلس المان في باسعته والذين أدوماها إذا ذكروا حبيب نبوانية إلى در الرحمن بآيات ربهم خبروا قال وليس حبيب نبوانية لم يخروا مضعان على الله إلا بآية ذكر كذا ثم نجر أقول نارا من نارا والله على الرب سورة مريم بين كسوة مرمي أيضا مركا قفقا مؤمنكا يقول دعوه الوصال لغربا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا سعيدا لنتو سجدوا بإنزل هذه هي السجود فإن البكاء وإن مذيبا لسكتنا لدينا كيف قلت لك أسجود أيان يبا مصبح لي المانك فإن قال جلو كوى لدينا مالي وحنا لغا كوى أفعاشا يا ابن مدنا كسبيلا يا قلبنا يا مصحبنا كوينا يو ثم انت يقول الولي سحوتا والذين دكتا يقولون الآية ربنا يا ربنا أما يا رب لنا هب لنا النسي من أزواجنا خلان كان قبلا وذرياتنا إما أن الله وحبنا ربكتا قرة أعيون إن الله رأده زي كل خلمي أبنا بسي يسمان تبغبتي إشارة فاحبا هذا قرن نغنش وحي نغن عيان قرص إلهي أبوري إلهي لبايا داعا إلهي أبورينا هو مغلان أبي إلى أبوهانا واكم مغلان إن دعا بارت هذا وعكس وضعا وخرج من بدل من العكس بالعكس إثنان أبغبت القرية كوجة وقتا ونالك كانت إلهي ما أبي هذا شوكو رسل قلكو كاري ما دوسي بردك أبريو وكاري ما دكتر من إذا وحوى يتوبر إلا بديه وإلمها تربية إلا تعليمك لرسل بالله بمالك أبوه الرئيسة خبرت لقول سنة هل قتابر في العام فعليك بلا تبين قبل يدل إلا القوس لا ابن كريان إبن بابير كانت هل بلس يلا أبدا من حلال عنا النقو لا أسلعنا كلمة أو حلال حتى الحرام منذ إلا يسيك وكاكلي صدح تربية تعليمك بالله في العام أفر أنا برد أنا كذا مركز الدين سنتهي خبنا أهلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيون ودعنا للمتقين إماما أنا سدين سنتهي إذا مركز أنا برد دلالس قدرت لدى يابا المفلع من الهارة هدو كلا أسكر مريض يا إمامي حبلنا الله نسي من أزواجنا هوان كان قبلية وذرياتنا إنها عند الله قرة عيون إذا يا راحبه واجعلنا اللهم اياك المتقين بل الله كبقى إماما هرجوزا موغية قلت المتقين إمام وموغة شي درجة الأنبياء والمرسلين ما هو أولئك كواس أبان بفكر بما هذا الجرمى سلمانين بعد المالي أولئك كواس إباد الرحمن بفزينة وحال له أبا القوية أي ورفة كما لما قطر رزاكم ورفة وحال له إلا كل كالقر إلا لا ما يستيره وإنت دمجاء الله تنقر إلا لبنه ولا تقوله ما لك لسنة قلوا إلا لك لسنة كل كالقر كالقر إما رمى الطريق يكون أن دينا عباد الرحمن بفزينة وحال له أبا المرينة أي ورفة قال قرار مما كي سبنتي أي سبرد القاتين طاعدي كسبرين شاويني حميني كسبرين مسائبتي كسبرين ماسي إلا وفضيان أو قصدار وليلا الدولة وأن لكم كل ما فيها غرفني كرة من هذا مرأيتي أربع سلامة ومرحمة الغبابانة تحية سلامية وسلامة النبدالين ما شادر يقول نبدابية خالدين وحيكوا رأيا فيها غرفني جهنم مركز تلغام ايمن ربنا اضرب عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها صار مستقرا ومقاما نري جندين مدرسة خالدين فيها وكوار عليهم حصلت غرفة وانا سنة مستقرا سغنان ايا ومقاما نجاد اللي بلو اهلا ماذا ابا القدك عباد الرحمن اهلا لهاد الاجارة دارة الى هذا البري جرين كلها برية الى برية لسان إلا يرمد وعبئذ كوير إلا العابدان إنت ما هانس وعليه كوابا يراك لمن يدين والمحاطر على رسول الله لا مخل وعبئذ كوابا يرا بكل ذيك الغاربة خبي أنا رب للمحيذ كوابا يرا ومحل إلا بلعاركم توبنا لأتوه ليسين حتى ينعي وإن يقول غارا أي توب جرى أما للا دعاركم يرمد إذنك غارا إما وإذن كوير حتى ينعي حاجر الله يدينكو أبيالي فقط وحابابا إن أتكلمت بأبا بيانسان قال أبا بيانسان أهلا يدينكو بلا حدوث أبنك بأيدين جردابو فسوف دين جنبه وإن يكون أبابك أهدونا لزاما يدينكو بلو ومن بفك تابا جفك كم بلا وعمل سوبية سالي أولا فإنه بفك يتوب الهرين مغلي إلى الله لأبوين متابا نفسه والذين يا عباد الرحمن أن يزدون قري حاملين أن تقل أزور باب المال روحي كما قال القرآن ومثلا كلنا مرافرا وإلا مروا هذا المران من يقول هل يسير ورحمة إلا أن تربط اسمال روحي مروا مرايا كراما في هذا السلوي والذين يا عباد الرحمن إلا ذكر فدين الله عليه وآيات ربهم هبوا آيديهم روحي أن لم يخروا منهم علي آية الدرطة سمن يبقى بغرة والحقيبة بغرة الجليل وغميانا إلى الوغمرة بل يخرون وضعا سجدا وبكيا إلى غرسجوسا أولا أولا يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ينفعون والذين لعباد الرحمن يقولون إلى ربنا يا ربنا أن لربنا حبسي لنا أن من أزواجنا ما لهم ربنا وذرياتنا إنها مدلل قرة أعيون إن بيان راحنا ابن وذبي واتعلنا أن الأمدنا مليئ للمتقين إن تألك الدولة إماما هرجولة وتدخلوا وغدلوا أنه نيابي ولا يتكوى اجزونا أهل بعض المرين دونا الغرفة والكورة وجنة بلد ذكوية إما كي سلمت أي سبريد ذاتين على الطاعة وعلى المصيبة وعن شعيتي شعيرين الله كسرين وبدأنا الله كسرين وإلى الدولة وعلى لكم كل مالية فيها غرفة لكرة قرآن تحية بريد إلى الله سلام النبداد خالدين إلى الله كوار دونة فيها غرفة لكرة هذا حسنة غرفة الله ونقصناتين مستقرا سغنانية ومقاما كل ذلك لبضب كل حاتل على ما يحبئ هذا الذي مالي بكم إذنك ربي أن إذا ربي جل فالله بالعائكم تربى لك يكتن حتى ينهي ويبيغسي وحد البهاية وإلا توغي إن الوحي بيه أن إذا لك بدبونان علي فاسو وحدين سير علي وإلا احتشام إلا كرامه ونفذين وحقي لك بارسين على بانا إذن بيارة ما يقبل أبدا من ما يكون عزيزا ربي أن إذا ربي لي لولا دعاؤكم تربنا تبتان حدا لنا إذن ما أبدا لي فقد أعلم إن أتكذبتم أبدا نسيا فسوف جدا أن يكون أن أبقى هاتنا لزاما من أن يكون هذا والله أعلم.